ولقد أرسلنا فيها ثلاث مؤكدات: اللام الموطئة للقسم وفائدتها التوكيد، والقسم المحذوف وفائدته التوكيد، وقد التحقيقية وتأتي للتوكيد. فثلاث مؤكدات لكي تتأكد من كلام رب الأرض والسماوات جل جلاله. ولقد أرسلنا موسى عليه الصلاة والسلام بآياتنا، بالآيات الباهرات التي وهبه رب الأرض والسماوات، بآياتنا وسلطان وحجة دامغة وبرهان قاطع وسلطان مبين واضح بين. لمن يا رب؟ قال: إلى فرعون. هذا أكبر طاغية على ظهر الأرض، حتى شبه رسولنا عليه الصلاة والسلام أبا جهل به وقال: هذا فرعون هذه الأمة. قال: إلى فرعون وهامان وزيره وقارون صاحب المال الطاغي، إلى فرعون وهامان وقارون. فقالوا: لماذا لم يقل رب العالمين إلى بني إسرائيل؟ ونحن نعلم يقينا أن موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل، لأن أغلب الناس يكونون تباعا لأصحاب المناصب والوزارات والأموال، فأتى بالثلاثة الطغاة لذلك: إلى فرعون وهامان وقارون، وأما بقية الناس فهم تبعا لهؤلاء. فقالوا، أي كأنهم على لسان رجل واحد، فقالوا: ساحر. لماذا اتهموه بالسحر مع علمهم أنه ليس بساحر؟ لكي يخدعوا السذج والرعاع، لكي يقولون: لا تظنوا أن العصا التي تحولت إلى حية، وأن اليد التي خرجت بيضاء من غير سوء، وأن القمل والضفادع والدم، كل هذه الآيات من سحر موسى لا من عند رب العالمين. لأنهم لابد أن يعلقوا هذه الأشياء بشيء، فأرادوا أن يخدعوا السذج بالكلمة الأولى: ساحر. ثم قالوا: كذاب. لماذا كذاب؟ أي في ادعائه أنه مرسل من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. فقالوا: ساحر كذاب. اسمع ماذا قال: فلما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالحق من عندنا، أو من عند الله ونسبه إليه سبحانه وتعالى، فلما جاءهم بالحق من عندنا، اسمع أساليب أهل الكفر التي تتغير حتى وإن اختلفت الأشخاص والأزمان: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. وما ذنب الأبناء؟ وما ذنب الأبناء؟ إن لم يستطع أن يسيطر على الإنسان ذاته، على الإنسان نفسه، فإنه ينظر إلى باب آخر يضغط عليه به، ربما عن طريق أبيه، عن طريق أمه، عن طريق زوجته، عن طريق أولاده، عن طريق ماله، عن طريق منصبه، وهكذا. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، وما ذنبهم؟ واستحيوا نساءهم، أي أبقوهم بغير رجال، واستحيوا نساءهم. فأراد الله أن يطمئن المؤمنين في كل زمان ومكان، فقال: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، إلا في خسارة. مهما كادوا ومهما دبروا ومهما تآمروا، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون، يقول لمن؟ يقول لمن حوله، يقول للملأ من حوله: اسمع. وقال فرعون: ذروني. طيب، ومن الذي أمسك بك يا فرعون؟ ذروني، أي اتركوني. ماذا تريد يا فرعون؟ اقتل موسى. يبقى اذا من ضمن تفكير اعداء الله ان يتخلصوا من المؤمنين عن طريق القتل: ذروني، اتركوني، ومن الذي انت كذب؟ اقتل موسى. يريد ان يجعل الرأي العام معه، لانه حينما خسف الله عز وجل به واذله وكفره جل جلاله أمام الجميع، لما اجتمعت السحرة وبالآيات، أصبحت الجماهير مع موسى يصدقون موسى، فأراد أن يخدعهم بوسيلة أخرى، أراد أن يجعل الجميع معه، وأظهر لهم الاستعطاف. بمن؟ ده فرعون يظهرها له، مع أنه إذا قال كلمة لا تجد أحدا أبدا يرد عليه كلمة. موسى، لماذا ذروني أقتل موسى؟ من الذي تركك؟ ذروني، ماذا تريد؟ أقتل موسى وليدعو ربه. وليدعو ربه يعني لا تظن أنه مرسل من قبل ربه، بدليل أنا هف تتحداه، خليه يدعو هذا الرب وليدعو ربه. طيب ما الذي حملك على هذا يا فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. إني أخاف، مش خايف من الله سبحانه وتعالى، إني أخاف من إيه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. أتدري ما هو تبديل الدين في نظر هؤلاء؟ إذا تركوا عبادة فرعون إلى عبادة رب فرعون فهذا تبديل للدين. إذا تركت عبادة الناس إلى عبادة رب الناس فتبديل للدين. إذا تركت شريعة هؤلاء الكفرة إلى شريعة رب العالمين فهذا تبديل الدين. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي سيظهر في الأرض الفساد. نعم، متطرفون، إرهابيون، متشددون، متزمدون، لا يفهمون، يريدون أن يفسدوا في الأرض، يريدون سفك دماء، يريدون تمزق أشلاء، يريدون. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وطار الخبر إلى موسى عليه الصلاة والسلام، خش يا رب، يا رب نجني من فرعون، طب أنا عملت لك يا فرعون، لماذا يا فرعون تفعل معي هذا؟ إنما على السوء واللحظة توجه إلى رب العالمين وقال موسى حينما وصله الخبر: إني عذت بربي وربكم، إني عذت، لجأت واعتصمت وتحصنت بربي بخالقي مالكي سيدي بمربيه، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. فالذي دفعه للكفر الكبر عياذا بالله. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهنا يا إخواني إني يقول وقال موسى: إني عذت بربي وربكم. لما أتاه الخبر هؤلاء يعدون لك، هؤلاء يتآمرون عليك، هؤلاء يجهزون لك، قال: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لأنه لو آمن بيوم الحساب ما تصرف هكذا. وأنا بس أتى الرجل الذي أريد أن أتحدث عنه في موقف الشباب. وقال رجل مؤمن نكره الله تبارك وتعالى، قال رجل، ولا تأتي إلا في سياق المدح، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، الرجال. قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان من الذين يخافون أن أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الرجال قوامون على النساء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين فلا تسبقوا إلا في مساق المدح، وإلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال رجل نحن لا نعرفه، كفى أن رب العالمين يعلمه سبحانه وتعالى. مؤمنا يشهد له جل جلاله بالإيمان. وهنا علي بن أبي طالب قال: ترى هل أبو بكر الصديق أفضل أم مؤمن آل فرعون أفضل؟ فسكت الناس. قال: إن أبا بكر الصديق أفضل من ملء الأرض مؤمن آل فرعون، لأن مؤمن آل فرعون نصر موسى وكتم، وأما أبو بكر فلقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر، أي وأظهر الإيمان. هنا يقول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ده اسمع، الكاتم لإيمانه كيف يتصرف، فما ذلك لو أظهر؟ قال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني ليس من قوم موسى، لا يحابي أحدا من قوم فرعون، يكتم إيمانه عن طريق الاكتساب. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذه جريمة المؤمنين بالنسبة للكافرين. ما جريمتك؟ أني قلت ربي الله. ما جريمتك؟ أنني أردت سيادة شرع الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. وقال تعالى: أذن للذين قتلوا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق